تعالوا ناخد كل واحدة من دول خطوة خطوة ونبدأ نبني مع بعض مشروعنا واحدة واحدة. نبدأ نبني بقى احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين نبني مشروع الاستريات مع بعض واحدة واحدة. احنا قلنا انا جاي النهارده والمرة اللي فاتت مش عشان اقول لك هاو، انا جاي ابني معاك عقلية النو هاو، جايين نبني مع بعض عقلية النو هاو. فهنبني مع بعض عقلية النو هاو بقى، هنبدأ نحول العبادة من المفهوم النظري اللي طرحناه المرة اللي فاتت إلى واقع عملي بفعاليات بنشاطات بإنجازات بمنظومة فكرية بكل حاجة إن شاء الله. أول حاجة الذارياتي ذروة اللي هي مرحلة نشر الفكرة. قلنا أي مشروع في الدنيا لازم يبدأ بإيه؟ يبدأ بفكرة. طيب الفكرة دي عبارة عن حلم زي ما بنقول كده في الصيف، كل مشروع بيبدأ بفكرة ما، قد تكون في البداية مثل حلم مجرد تصور عام دون تفاصيل ودون معرفة بكيفية الوصول إلى تحقيق هذه الفكرة وتطبيقها. عندنا حلم جميل بس لسه مش عارفين تفاصيل الحلم ده ايه، مش عارفين كيفية الوصول إلى تحقيق هذه الفكرة وتطبيقها ايه. طيب هل المرحلة دي مرحلة وحشة؟ يعني هل في المرحلة دي ونقدرش نشتغل؟ مفيش مجالات للشغل، عايزكم تشاركوا معايا. يعني احنا دلوقتي عندنا حلم، عندنا فكرة يبدو منها ان هي فكرة جميلة، ان هي فكرة ممكن تكون فكرة تغييرية. طب هل في المرحلة دي مفيش مجالات للشغل؟ مفيش مجالات لنقل هذا الكلام النظري الى تطبيق عملي؟ اه لازم تقول نبدا ونتوسع على الوقت، كله يشارك بقى، نشر الفكره في شغل، نشر الفكره ممتاز، النشر الاول وبعدين الشغل. كل مشروع بيبدا بحلم زي مرحله الذريات. هل في مرحله في المرحله دي مفيش مجالات للشغل؟ اه نقوم بنشر الفكره في مجال البحث، لا طبعا لازم يبقى في تطبيق عملي، تطوير الفكره، نشر الفكره، ممكن عن طريق النشر نلاقي اللي يعرف الكيفية. طب تعالى سهل عليكم السؤال شوية. طبعا انا كده عشان الموضوع بدأ يسخن وقفوا التكت شوية. سؤال، هل الاولى في البداية الانتشار ام البناء؟ دي خناقة بيتخانقها اي اثنين بيتشاركوا في اي مشروع. في ناس بتميل للانتشار وفي ناس بتميل للبناء. هل الاولى الانتشار ولا البناء؟ الانتشار، الانتشار والبناء معا. الله تمام جميل. الاجابه السليمه ان البناء والانتشار مع بعض. فبالتالي هياخدنا ده السؤال، طب هو ايه اهميه وقفوا تكت عشان انا التساؤلات دي دلوقتي بنبدا نبني مع بعض خطوه خطوه وطوبه طوبه عقليه النو هاو. فركزوا معايا كويس جدا جدا، ولو سمحتوا كل اللي قافل كل حاجه عنده ومركز اتفرجوا على الكرايك التاسع، قافل كل حاجه، لان الكلام اللي بنقوله ده كلام محتاج تركيز شديد جدا. بنقول ايه؟ بنقول ان ما اهميه الانتشار للفكره ليس لها اي واقع عملي. تقول في البداية الانتشار والبناء هيمشوا بالتوازي. طب انا في البداية ما عنديش اصلا واقع، انا مجرد فكرة، حلم في دماغي، فكرة في دماغي، ايه اهمية نشرها؟ يعني هنحمس بعض ونحاول نعملها سوا. اهمية الانتشار يا جماعة، اهمية الانتشار ان انت علشان تعمل مشروع محتاج تقاط جامدة جدا، علشان اصلا تنتقل للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الحاملات الوقرة بقى اللي هنتكلم عليها كمان شوية، انت محتاج مفكرين. علشان تنتقل لمرحلة الجاريات يسرى انت محتاج منفذين، محتاج ناس عندها امكانيات، عندها سكيلز معينة، محتاج ناس عندها علاقات. طب انت هتجيب الناس دي منين؟ طب انت هتجمع الناس دي ازاي؟ هو انت متخيل انك هتقدر تحول فكرتك لوحدك لواقع عملي؟ مفيش اي جهد فردي في الدنيا بيغير العالم، لازم يكون في تيم ورك. طب التيم ده انت هتجيبه ازاي؟ عن طريق نشر الفكرة، عن طريق ان يكون عندك فعلا فكره عبقريه جدا وتكون مؤمن بيها جدا جدا جدا وتبدا ترسل الفكره دي في كل مكان. عشان كده بنقول ايه بقى في السلايد؟ بنقول مهم جدا في هذه المرحله ان تنتشر الفكره وان يؤمن بها اكبر عدد ممكن مهما بدا تحقيقها صعبا وبدا الطريق اليها وعرا وموحشا. طيب النقطه دي يا جماعه، هل النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل النبي في الوقت الذي لم يكن يملك فيه الا التنظير، انا اسف جدا ان انا دايما بستخدم مصطلحات فجة. لكن انا متعمد على في اسلوب كده في في في في التغيير الفكري تحديدا اسمه اسلوب الصدمه، ان انت ايه جو الصدمه والاسلوب الجميل وانتقاء الالفاظ والكلام ده بيعمل ايه؟ بيخلي العقل برضه راكن كسلان، هو بيسمع كلام تقليدي، واحد عايز يقول له فكره جديده بس بيحطها له في القوالب التقليديه اللي بيسمعها، تمام؟ فيقوم العقل يعمل ايه؟ يكسل عن انه يدور من فيما وراء المعاني. لكن اسلوب الصدمه ده بيعمل ايه؟ بيقوم رميلك كلمه تخليك ايه ده؟ ده هو ابيض بيقول عمال بينظر. طب عايز زي ما عملنا المره اللي فاتت كده، ما قلنا لكم ايه؟ الصحابه كانوا، حد فاكر قلنا ايه؟ حد فاكر؟ لما قلنا الصحابه كانوا ايه؟ لا لا مش بيتورطوا، قلنا كلمه ايوه كالانعام. الله ينور عليك. انا اقصد اعمل ده، انا اقصد اخليك تسمع كلمه تخليك ايه؟ يا ابيض هو ايه اللي بيقوله ده؟ وبعد كده فهمك معناها. لما فهمنا معناها بعد كده ما كانش شتيمه ولا حاجه، بالعكس ما كانش شتيمه للصحابه ولا حاجه. وبرضه دلوقتي انا هقول لك اهو، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم الاسلوب ده، اسلوب نشر الفكره، في وقت لم يكن يمتلك فيه الا التنظير، ولا ما كانش بيعمل كده. واللي يقول اه يقول لي اه بمثال، ما يقولش اه وخلاص، واللي يقول لا يقول لي لا ليه برضه. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم هذا؟ يعني هل كان في وقع لهذه الايات على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه فبقوا بيعملوا بينشروا الفكره وهم لا يمتلكون الا التنظير فقط، الكلام النظري؟ مفيش واقع عمل، يعني مفيش الكلام الجميل اللي بيقولوه ده ملوش واقع عمل. هل النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم؟ ايوه الدعوه، صح الدعوه، الدعوه دي ما هي نشر فكره، ما كانش في واقع. النبي صلى الله عليه وسلم هقول لكم على حاجه يعني جميله جدا جدا تفهمكم قوي عايزين ايه من نشر الفكره. احنا في نشر الفكره دي يا جماعه عايزين ناس مؤمنين بالفكره حتى النخاع، محتاجين ناس قادرين على الاقناع الى المدى. اكتبوا الكلام ده يا جماعه في النقطه بتاعتكم، محتاجين ناس مؤمنين جدا بالفكره دي، محتاجين ناس قادرين على الاقناع الى المدى، محتاجين ناس جبال لا تهتز ابدا باي تصديق او شبهات. طب تعالوا نشوف النبي عمل ازاي صلى الله عليه وسلم في مرحله نشر الفكره، في المرحله اللي ما كانش بيمتلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه فيها الا فقط نشر الفكره، عشان تفهموا اهميه نشر الفكره. محدش يقول السؤال اللي احنا بنسمعه على طول ويتخيل ان ده بقى يعني ادب انا بقيت اوائله، هو فين يا جماعه؟ احنا عايزين على ارض الواقع، عارفين انتوا الكلمه بتاعت ارض الواقع ديت اللي 90% من اللي بيقولوها لما بتنزل ارض الواقع ما بتلاقيهمش اصلا، تمام؟ محتاجين ناس يشتغلوا حتى لو مفيش واقع، هو مؤمن بالفكره ومن شده قوي الفكره شايف ان مجرد نشر الفكره ده شغل يستاهل ان تبنى فيه الاعمار، لانه ممكن يقنع واحد يغير ربنا بيه الدنيا كلها ويحاول الفكره دي لواقع. تعالوا بقى شوفوا المثال البديع ده، ولكن الاول اللي مركز معانا يكتبها قبل كده. ما اقول لكم كل ما نقول لكم مرحله جديده او تحط طوبه جديده في بناء النو هاو لازم نتاكد ان انتم معانا. النبي صلى الله عليه وسلم خبرنا الايات اللي احنا حكينا عنه امبارح المره اللي فاتت، اللي هو قال على نفسه ولقد رايتني وقد اخذوني فاوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها كما اطفئت النار الا بوجهك ظهري. راح النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظهره سايح كده، سايح من النار، وقال له يا رسول الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئ عند ظل الكعبه. قال له يا رسول الله الا تدعو الله لنا؟ الا تستنصر لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. انا قلت لكم المثال ده قبل كده، وقلت لكم تخيلوا ان انتم مكان سيدنا خباب في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وجاي لكم واحد متمرمر كده في سبيل الله وبيقول لك ادعي لنا، هتعمل له ايه؟ هتدعي له على اقل حاجه هتدعي له. لكن النبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم. النبي كان في مرحله نشر الفكره فلازم يغرس فيهم اليقين ويعجنهم يقين بالفكره. فقال لهم ايه؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيمشط بالانشاط الحديد ما دون عظمه من لحم او عصب فلا يصده ذلك عن دينه. والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الارض ثم يؤتى بالمنشار فيوضع عند مسرق راسه فيشق مسقين فلا يرده ذلك عن دينه. والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى يأتي الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. مش كان ممكن عقليات الصحابة ساعتها لو كانت عقليات الإخوة والأخوات اللي يخش يقول لك إيه إحنا عايزين على أرض الواقع عارفين أنتوا الناس دي؟ لو هم الصحابة كانوا يقول لك إيه؟ قالوا له يا رسول الله يا رسول الله مش كفاية تنظير بقى إحنا زينا بقى من التنظير ده بقى أنت بتقول لنا كلام برضه يا ناس يا رسول الله حضرموت إيه وصنعاء إيه وذئب إيه وغنم إيه اللي أنت بتكلمنا عنه واحنا اصلا بلال مربوط قدامك اهو بص بص بص جنبك كده بص على اليمين كده شوف بلال مربوط بالحبل والاطفال عليه بيجوا يستجا في المدينه يا رسول الله بس ايه اللي انت بتقوله ده يا رسول الله بص بص بص كده شمالك كده الجهه الثانيه عمار بيغسل وضوءه وامه الثلاثه بالتخدين ومربوطين وقاعدين يتصحروا وسميه قدامنا واحنا العرب اللي عندنا الكرامه والعزه والعفه يشوف بعينينا كده سمية وهي تطعن بالحربة في موضع عفتها وما نقدرش نعمل حاجة وانت بنفسك يا رسول الله اللي عايز تقول لنا الكلام ده مشيت جنبها وما قدرتش تعمل حاجة وكل اللي قدرت تعمله انك قلت لهم صبرا غير ما يصير تعمل نوع الكلام ده كلام نوصل هنا يا رسول الله احنا عايزين كلام عملي عايزين حاجة على ارض الواقع مش كانوا ممكن يقولوا كده صح ولكن العقليات اللي بتعجل القران اللي اتبنت بالقران فعلا كويس جدا لمرحلة نشر الفكرة دي بحد ذاتها كلام عملي نشر الفكره بس طالما هي فكره صح وطالما فكره فعلا هتغير العالم وفعلا هتغير الواقع مجرد نشر الفكره فقط عمل وشغل وواقع وشغل على ارض الواقع. طيب ايمان الصحابه المفهوم ده بقى عمل ايه؟ ايمان الصحابه المفهوم ده وشغلهم فقط على نشر الفكره عمل ايه؟ جاب عمر بن الخطاب جاب حمزه ابن عبد المطلب جاب عثمان ابن عفان كده الناس عملت ايه؟ عمر بن الخطاب بنشر الفكره بس ما كانش في اي واقع يعني ما كانوش واحد يقول له يا عمر بن الخطاب عندنا مشاريع كذا وانجازات كذا وجمعنا كذا وعملنا كذا ناس بتطحن ناس منفوخه في مكه وكل ورايحين يقولوا الناس احنا جايين لكم كده هيغير العالم بس بتشوف الفكره وبتنقل الناس فكريا فقط. جاب عمر بن الخطاب اللي سيدنا عبد الله بن مسعود قال عنه لقد كنا لازلنا اعزه منذ اسلم عمر. اسلام عمر كان طفره في الاسلام طفره كامله في الاسلام. حمزه بن عبد المطلب اللي لما اسلم خرج الصحابه في صفين صف على راس حمزه وصف على راس عمر يطوفوا بالبيت لأول مرة. عثمان بن عفان اللي اشترى بير كامل بير رومية اللي جهز ثلث جيش العسرة في غزوة تبوك. الناس دي كانت هتيجي ازاي لغير نشر فكرة؟ الناس دي كانت هتيجي ازاي لو كان الصحابة من النوعية بتاعت شغلني على أرض الواقع؟ أنا مش هاجي لما يكون في أرض واقع. عارفين أنتوا الناس دي؟ كان هيجوا ازاي؟ ولكن لأن الصحابة تربوا على والزاريات ذروة فهموا ان الفكره العبقريه مش هتتحول لواقع الا في ناس مؤمنين بيها فيهم الثلاث صفات اللي قلناهم من شويه دول مؤمنين جدا ومعمولين بيها والجبال لا تهتز ولا تتاثر وعندهم ثبات نفسي وانتشروا بالفكره دي في المجتمع فاقنعوا كوادر تقدر تغير الواقع وتقدر تحول الفكره دي الى تطبيق. الفكره يا جماعه اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت معاه الفكره دي ولولا الانتشار لولا مرحله الانتشار دي كانوا الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الاحزاب قعدوا في حزب مش عارفين يعملوا ايه وما يعرفوش يعملوا ايه. ولكن بفضل الله ثم الايمان بنشر الفكره لقوا سلمان الفارسي اللي ادالهم بامكانياته وبمهاراته ادالهم حل لمعضله اسمها الاحزاب. نعمل معاهم ايه؟ نحفر الخندق. حد فاهم يا جماعه عايز اقول ايه؟ حد فاهم انا عايز اوصل ايه؟ انا عايز اقول لك ان ده بحد ذاته شغل. ان ده بحد ذاته طفره محتاجه شغل ومحتاجه انتشار. ده مرحله نشر الفكره مرحله مهمه جدا. اخر حاجه بقى بنقول ايه؟ المشاريع تحتاج الى خبرات وقدرات متنوعه ولا يمكن الوصول الى اصحاب هذه الكفاءات الا من خلال الانتشار. سؤال بقى مرحله نشر الفكره دي من الذي يصلح لها؟ صفاته ايه؟ من الذي يصلح لهذه الفكرة؟ مين يعني؟ مؤمن جدا بها تق واحد مؤمن جدا لا مش مقصودش يعني مين من وسطنا كده؟ مين من وسطنا مواصفاته كده تنفع لحد يشتغل في مرحلة الذريات ذروة؟ مين؟ الله عليك يا خليل. أي حد وكل حد كل حد في الدنيا يقدر يشتغل في مرحلة الذريات ذروة. المهندس في مصنعه يشتغل ذريات ذروة، يشتغل ذري ويشتغل ذري. الدكتور في مستشفى بتاعته والدكتورة في المستشفى بتاعتها تشتغل ذري وذري. المعيد في الكلية يشتغل ذري وذري. الإنسان البسيط خالص الفلاح اللي قاعد في الغيط يقدر يشتغل ذري وذري، يقدر يقنع واحد بس بالفكرة بتاعته، الواحد ده يقنع واحد تاني، وهكذا يبقوا مجتمع، يبقوا كوميونيتي. حتى لو المجتمع ده مش هيفرز المهارات والإمكانيات اللي هتخدم الفكرة، ولكن هيبقى حاضنة شعبية للفكرة دي هيساعدها في مرحلة من المراحل على تخطي أزمة من الأزمات اللي هتقابلها. في بعض الأزمات هنحتاج عدد بس، تمام كده؟ ماشي يا شباب؟ نيجي بقى للسؤال المهم جدا اللي هو ما الذي يمكن أن نفعله في هذه المرحلة؟ أنا اللي هي السؤال بقى بتاعي، أنا لغاية دلوقتي عملت معاك إيه؟ ملخص اللي أنا عملته إن أنا طلعت لك في مرحلة الذريات ذروة عقلية النو هاو. حطينا مع بعض كده طوبة طوبة لغاية ما اتبنت عندنا عقلية النو هاو. دلوقتي بقى برمي الكرة في ملعبك. بسألك إيه اللي ممكن نعمله في مرحلة الذريات ذروة؟ أبدعه بقى. ما الذي يمكن أن نفعله في هذه المرحلة؟ مرحلة الذريات ذروة لنشر الفكرة. اللي إحنا عرفنا وفهمنا إن نشر الفكرة ده بحد ذاته شغل تقيل جدا وقوي جدا ومهم جدا، والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم اشتغلوا 13 سنة في مكة ما كانوش بيعملوا غير كده بس، بينشروا الفكرة لحاجة ملهاش أي واقع عملي أصلا، ملهاش أي واقع عملي مقنع، مجرد إن هي فكرة عبقرية بس. الكوادر الصفحة دعاء صالح ممتاز الصفحة بناء كوادر تكون الفكرة متمثلة فيها كواقع، نشر الفكرة في كافة الوسائل، نشر توعية بالدم بالبيتش، ننزل على أرض الواقع تمام، نشتغل على اللي حوالينا من الشباب أمثلة، ننزل أرض الواقع بس على أرض الدعوة تمام، الكلام عنها فيها بس فيها كويس جدا بكل جوانبها ونحسن الدعوة ليها بكل الوسائل. لا طبعا يا علياء، احنا قلنا في المرحلة دي ان الفكرة بتبقى كلام عام، بتبقى مجرد حلم، لسه ما جاش مرحلة الفهم الدقيق والتفاصيل والكلام ده. انا في شوية جمل كده نفسي اقولها بس للاسف التيكت تطلع بسرعه، جمل روعه يعني. شوف مثلا خريجه بتقول لك ايه، تاخلقنا وتعاملنا نسيب بصمه. البصمه ايه في الوقت؟ احنا عاملين شويه مشاريع كده هنقول لكم عليها ان شاء الله يعني، ولكن احنا عايزين كنتوا تنتجوا، احنا عايزين كنتوا تخرجوا وتطلعوا اللي عندكم ويبدا دماغكم تتفاعل مع فكره النو هاو دي، ان احنا ازاي في مرحله الذريات الذروه نبدا ننشر المشروع بتاعنا بافكار مبتكره وفي حاجات كرييتيف وبافكار غير تقليديه. نعمل ده ازاي؟ السوشيال ميديا طبعا، الدعوة الفردية، ونقدر نعمل حاجة اسمها الكونتاكت ليست. عارفين الكونتاكت ليست ده يعني ايه؟ الكونتاكت ليست ده ان كل واحد فينا من اللي موجودين يكون معاه جدول مكتوب فيه اسماء ناس هو متابعهم بيقنعهم بالفكرة بتاعته على المدى الطويل وشبكة معارف وفي كل المستويات، سواء ناس اكبر منه واعلى منه او ناس اقل منه واصغر منه. ممتاز جدا. طيب نقدر بقى عشان ما نعرفش احنا دي كتير، نقدر ناخد الموضوع ده واجب عملي برضه تحطوه عندكم بالقلم الاحمر في النوت، نقدر نحط على جروب الواتس كل واحد يجمع في مشاركه واحده بس، مش عايزين نملى الجروب ب 1000 رساله، في مشاركه واحده بس تحط على الجروب ايه هي كل الافكار القابله للتطبيق. بمعنى ايه؟ احنا يا جماعه في الرولز اللي هتشوفوها ان شاء الله اللي معانا في المشروع ده لازم يكون واحد جبتته النحاسه. عارفين جبتته النحاسه يعني ايه؟ يعني واحد ما بيتأثرش بالنقد، مش جاي عشان حد يطبطب عليه، مش حساس ده وبيزعل وبيتقرص والكلام ده. فبالتالي ايوه يتمرمط شعرنا المرمطه، انتوا عارفين ما بيتأثرش بالكلام، عارف ان النقد احنا بننقد بعض علشان تتحرك لقدام، مش بننقد بعض عشان يعني نترسم على بعض. السؤال النقطه المهمه يا جماعه ايه؟ ان احنا عايزين مشاركتنا تبقى كلها قابله للتطبيق. المعيار بتاعها ان انت تتوقع مننا ان احنا نقول لك طيب نفذ، تقوم نفذ على طول. مش عايزين ناس قاعدين بقى يحطوا لنا في افكار من اللي هي ايه الافكار الفضفاضه دي. فالواجب العمل بتاعنا ان كلنا ان شاء الله هنعمل عصف ذهني بدماغنا ونطلع لنا افكار لمشاريع نقدر نطبقها عمليا لنشر الفكرة، افكار مبتكرة وتتوقع ان احنا نقول لحضرتك نفذها، ولو نفذتهاش يبقى انت كده واحد بالكلامنجي وبتاع كلام، واحنا في المشروع ده ما فيش مكان لحد بتاع كلام. تمام كده يا شباب؟ دي المرحلة الاولى اللي هي مرحلة الذريات الضرورة. المرحلة الثانية فكرة برضو بتبتعد من الثانية والثانية، ما دي فكرة ما احنا عايزين حاجات زي كده، افكار لمشاريع تنشر الفكرة، بحيث ان بعد كده مرحلة الذريات دي يا جماعة تبقى مرحلة اساسية وليها ناس متدربين عليها وليها مشاريع ثابتة وشغالة والناس بتدخل بتشتغل عليها على طول، مش شغالين بالعشوائية دي كده، احنا كده شغالين بقى الشغل العشوائي. اي حد واحد متحمل، لو الناس متحمسين للنشر بالفكرة بينشروا، مش متحمسين ما بينشروش، لكن مفيش سيستم، احنا دلوقتي بنبني سيستم اسمه الذريات ذروة. الذريات ذروة دول اللي هو لامح وله مشاريع شغالة جواه، والمشاريع دي انتم اللي صانعينها بنفسكم، وعقلية النهاوي اللي اتبنت فيكم هي اللي بتصنع المشاريع دي، وهي اللي بتحولها لأرض الواقع، وهي اللي بتحولها بمجرد كلام وأفكار إلى واقع ملموس وإلى سيستم